الثالثة لا تكون في الثنائية، لا تكون في الثنائية. إذن الثالثة في الثلاثية وفي الرباعية أكثر فعله صلى الله عليه وسلم ألا يقرأ فيها بشيء. من أين أخذناه؟ من حديث أبي قتادة: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسكات. هذا ما نقله أبو قتادة. وليش قلنا الأكثر ما قلنا الكل؟ لوجود المعارض كما يأتي إن شاء الله، المعارض لحديث أبي قتادة. قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، أن يرفع صوته بالآية سواء من الفاتحة أو بالآية من السورة المقروءة بعد الفاتحة أحيانا وليس دائما. لماذا يسمعهم؟ قالوا: هذا الإسماع من باب التعليم. وهذا في أي صلاة، في السرية ولا في الجهرية؟ قطعا أنها في السرية. إذن السرية الأصل فيها الإسرار، ويجهر أحيانا للتعليم. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. ما هو الذي في العصر وفي الصبح؟ إطالة الركعة الأولى عن الثانية. إذن سنته عليه الصلاة والسلام أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. جاء وحديث متفق عليه، جاء في رواية أبي داود: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ظننا، هذا من الظن الغالب، أن تطويله في الركعة الأولى حتى يدرك الناس معه الركعة الأولى. وفيه فضيلة أن من أدرك الركعة الأولى أفضل من أدرك الركعة الثانية، من أدرك الثانية أفضل من أدرك الثالثة، والثالثة أفضل من أدرك الرابعة. وهذا فيه من الأحكام مراعاة الإمام لحال المأمومين، سواء كانوا مصلين معه أو ينتظر أن يلحقوه فيصلوا معه. وأخذوا منه أنه يتأخر في ركوعه فلا يرفع ليدركه المسبوق، يدرك معه الركعة فيطيل في الركوع، لهذا المعنى الذي ظنه الصحابة رضي الله عنهم. ومن مراعاته لحال المأمومين ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة فيهم أن يطيل فيها، فيسمع ماذا؟ بكاء الصبي، فيخفف صلاته لئلا يحبس أمه عنه. راعى فيه الأم وراعى فيه من؟ الصبي. وجاء في قول شاذ ذكره بعض المفسرين كالقرطبي في قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية في أي سورة؟ في النساء، في أول الربع. جاء فيها نقل أنه إذا انتظر الإمام المأموم ليدرك الركوع أنه دخل فيه الرياء، وهذا غلط، وهذا من شذاذ الأقوال. وإلا لزم على ذلك أن يرد هذا الاعتراض على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مراعاة المأمومين لإدراك الفضل ليس من الرياء. ما الرياء؟ هو نيته في عمله المخلوق، كل العمل أو بعضه. فإن كان في كل العمل استحكم على الصلاة كلها فهذا رياء المنافقين، وإن طرأ على بعض العمل بعض الصلاة دافعه، فإن استمر معه أفسد صلاته فقط لا ما قبلها ولا ما بعدها، أفسد صلاته فقط، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين. إذن في هذا الحديث أن الأصل والأكثر في فعله أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في الأوليين بسورتين، يجعل لكل ركعة سورة، وإن قسم السورة بينهما فلا بأس، وإن قرأ بعض السورة فلا بأس أيضا، أصاب في الجميع السنة. وهذا خرج مخرج الغالب، وأن الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا في الغالب. طيب الجمعة وش قرأ فيها صلى الله عليه وسلم في الأولى؟ سبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية الغاشي، أيهما أطول؟ الغاشي أطول قليلا، فهذا لا يخرم هذه القاعدة. ثبت أنه قرأ في الأولى يسبح لله ما في السماوات والأرض الجمعة، وفي الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون، أيهما أطول؟ المنافقون. والطول هنا نسبي يسير، فلا يخرم هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة أغلبية ليست مضطردة. وفيه مراعاة الإمام لمن وراءه، ممن هو في الصلاة أو ممن جاء ساعيا إلى الصلاة. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال عمر لسعد، عمر معروف، من هو يا عبد المنعم؟ ابن الخطاب. لسعد، من سعد؟ سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، سعد بن مالك، ومالك هو أبو وقاص الزهري من رهطي، آمنة بنتي وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، بنو زهرة إحدى قبائل قريش الأربعة عشر. حينما شكي، من شكاه؟ شكاه أهل الكوفة، أهل العراق، من حينهم على العلوم اللي ما هي بغانمة يشكون سعدا. ومما شكوه فيها الصلاة، أنه يطول بين الصلاة. الفارغ يا أخواني دور أدنى تدون. عمر رضي الله عنه تثبت، تثبت، والحديث طويل، لكن الذي يعنينا هنا في هذا الموضع الذي أورده فيه الشيخ هذا الحديث. قال عمر لسعد رضي الله عنهم: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين، أطيل، أمد يعني أطيل في الأوليين، وأحذف في الأخريين، أي لا أقرأ مع الفاتحة بسورة في الأخريين، إنما أطيل في الأوليين بعد الفاتحة أقرأ وأطيل فيها، ولا آلو، أي لا أقصر وأعجز عن إيش؟ ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه يدفع المظلوم عن نفسه التهمة، وأن هذا أصل ومقصد للشريعة، لا سيما إذا ورد الأمر مورد المحاسبة من ولي الأمر أو في مجلس الخصومة والقضاء. وليس دفع الخصومة عنه من الرياء وإن كان في العبادة. وقد جاء في حديث وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح: رحم الله من دفع عن نفسه قالت السوء، رحم الله من دفع عن نفسه قالت السوء. قال عمر: صدقت. بماذا صدق عمر سعدا؟ من إطالة الأوليين والحذف في الأخريين. ذلك الظن بك، أو ظني بك، أنك تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن لماذا سأل عمر سعدا وهو يظن به الظن الحسن؟ ليدفع ما قد يتوهم من التهمة، وليجلي الأمر ويوضحه ويبينه. فلما سأل عمر سعدا وأقر جواب سعد عين عمر، قال: فارجع إليهم. قال: والله لا أرجع إليهم يا أمير المؤمنين، والله لا أرجع إليهم. فأعفاه عمر رضي الله عنه. شاهده للباب أنه يطيل الأوليين تأسيا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحذف في الأخرين. وهذا يوافق حديث من؟ أبي قتادة. إذن هذا الغالب المضطرد اضطرادا أغلبيا في كل صلاة فوق الثنائية، ثلاثية أو رباعية، أنه يقرأ في الأوليين بعد الفاتحة ولا يقرأ في الثالثة ولا الرابعة. طيب هذه القاعدة كلية ولا أغلبية؟ أغلبية. ما الذي استثناها؟ حديث أبو سعيد. حديث أبي سعيد وحديث أبي بكر. فحديث أبي سعيد أورده رحمه الله، قال: وعن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. والصحابة لا يحسبون إلا بالقرآن، يحسبون الصلاة والمدة بالقرآن. ليه؟ لأن القوم أهل القرآن. فهذا أنس يروي عن زيد بن ثابت قال: فسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، صلاة الفجر. قال: كم كان بين سحوركم وقيامكم؟ قال: قدر قراءة 50 آية. القوم أهل القرآن. وهذا ابن مسعود في الحج وصف مدة قيام النبي عليه الصلاة والسلام بعد رمي أي الجمرات؟ الأولى والثانية، وهي ترمى في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، ولم يقف بعد العقبة أبدا، لا في يوم العيد ولا بقية الأيام عليه الصلاة والسلام. أنه وقف يدعو وقوفا طويلا قدر قراءة سورة البقرة، إذ القوم أهل قرآن. هنا أبو سعيد يقول في الأولى قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية قال في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وفي الأخريين يعني الثالثة الثلاثية والرابعة في الرباعية، والكلام على الظهر قدر 15 آية أي النصف. فهم من هذا الحديث أنه أحيانا يقرأ في الظهر في الثلاثية وفي الرباعية سورة أو آيات غير قراءته لما قرأه في الركعة إيش الأولى والثانية، على تقدير هذا الحزر. وصلاة الظهر يطيلها عليه الصلاة والسلام، والعصر على النصف من الظهر. وجاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ بعد المغرب في الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الآية في أوائل آل عمران. هنا قرأ أبو بكر إيش؟ بعض آية، عفوا، قرأ آية من بعض السورة. وهذا يدل على ما سبق أنه يجوز أن يقرأ سورة بكمالها أو يقسمها أو يقرأ بعض الآية. طيب هذا الذي جاء في حديث أبي سعيد حديث أبي بكر غالب ولا أحيانا؟ أحيانا. طيب في حديث أبي سعيد أنه في صلاة إيش؟ الظهر، هل يستحب في العصر؟ نعم، ويستحب أيضا في العشاء أحيانا. يؤيده حديث من؟ أبي بكر، أنه زاد في الثالثة بعد الفاتحة قرأ الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأبو بكر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به، والاقتداء أخص من عموم الاهتداء، فقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمار. الدرس ليس فيه تسوق، إنما التسوق في مواضع 5 متأكد، ليس فيها الدرس. ويفهم ذلك من قوله في الأخريين أي الثالثة والرابعة النصف من ذلك. طيب لماذا في الظهر عليه الصلاة والسلام أطال وفي العصر خفف؟ ها؟ لأن الظهر يكون إثر عملهم وراحتهم وقيلولتهم، كما يناسب في الفجر أنه يطيل الأولى صلى الله عليه وسلم ليدركوا الصلاة، والعصر وقت عمل انتشارهم في زرعهم في ضرعهم في أسواقهم، فيختصرها لهم عليه الصلاة والسلام، إذ بعد العصر يكون عشاؤهم، ففيه مراعاة أحوال الناس، وأنه مقصد من مقاصد الشريعة في أداء العبادة ما لم يخلوا تخل هذه المراعاة في العبادة، فإن أخلت فلا عبرة بالمراعاة، وهذا يحتاج إلى فقه وإلى فهم للسنة ومقصدها. نعم نعم. قال رحمه الله: باب قراءة سورتين في ركعة، وقراءة بعض سورة، وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. شوفوا هذا الباب مناسب لما قبله، باب قراءة سورتين في ركعة، مضى ذلك في السنة. وقراءة بعض سورة في الركعة سواء قسمها ولا أخذ بعضها، وتنكيس السور، انتبهوا لها لأن هذا يكثر عنها السؤال، وتنكيس السور في ترتيبها أي ترتيب المصحف، وجواز تكريرها أن يقرأ السورة ويعيدها. هذه أربعة مسائل اشتمل عليها هذا الباب، وهذا يدل على فقه المصنف في التبويب، ثم فقهه الآخر في انتقاء الأحاديث المناسبة للاستدلال على هذا التبويب. وثمة فقه ثالث عنده، وهو ماذا؟ في التعليق على الأبواب، فإنه يأتي في مواضع يعلق عليها في بيان وجه الاستدلال. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. وهذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار رضي الله عنهم يؤمهم في مسجد قباء، هذا المسجد الشريف، وهو أول مسجد أسس على التقوى، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمه من المدينة فنزل في بني سالم بن عوف في قباء 14 ليلة، وابتنى هذا المسجد وأثنى الله على أهله، ظهر الثناء في مناكفة أهل مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذه اختلفوا فيها هل هو مسجد قباء والمسجد النبوي، قولان شهيران لأهل العلم أظهرهما أنه مسجد قباء، وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء في كل سبت ماشيا وراكبا، إذ كانت قباء في وقته خارج المدينة، والآن اشتمل عليها عمران المدينة، وهي في الناحية الجنوبية من مسجده صلى الله عليه وسلم، يبعد عن المسجد حول 3 كيلو ونيف، ما تبلغ 4، والمسافة تأخذ من الإنسان 3/4 الساعة أو نحوها، جربت ذلك المشي إليها على الأرجل. فسألهم عليه الصلاة والسلام مما سألهم عنه فعل هذا الرجل، ومما سألهم عنه ما تصنعون في طهارتكم، قالوا: يا رسول الله، كنا نتبع الحجارة الماء، يجمعون بين إيش وإيش؟ الاستجمار والاستنجاء، فعدهم الله جل وعلا من المتطهرين. ها هنا إمامهم كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد، وهذا غير الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في بعث، فكان لا يقرأ سورة إلا ختمها بإيش؟ بقل هو الله أحد. إذن يستحب قراءتها في أول السورة وقراءتها في آخر السورة في أول السورة، يعني إذا فرغ من الفاتحة افتتح قراءته بقل هو الله أحد ثم يأتي بعدها بغيرها، وكذلك أن يقرأها في خاتمة قراءته، ثبت هذا وهذا. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك يدل على أنها مستحبة، والأفضل فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان باعثه حبها كما في هذا الحديث قال حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، إذن يفتتح قراءته بقل هو الله أحد ثم سورة معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. وش يشمل؟ حتى الثلاثية والرباعية يشمل ذلك. فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر، قال وما يحملك على لزوم هذه السورة قل هو الله أحد في كل ركعة؟ قال إني أحبها يا رسول الله، ما هي بأنها سهلة وخفيفة، إني أحبها اشتمالها على صفة الرحمن. قال حبك إياها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وأخرجه البخاري معلق. وفي تلك السرية لما أن إمامهم يختم قراءته بقل هو الله أحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فلما سألوا قالوا أنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال إن الله أحبك كما أحببت صفته. وهذه السورة سورة عظيمة، ثبت في الصحيحين أنها تعدل كم؟ ثلث القرآن. واستنبط من ذلك العلماء أن القرآن على ثلاث مضامين، ثلاث معاني عظيمة: توحيد، واشتملت عليه سورة الإخلاص، وأحكام، وهذا متفرق بالقرآن، والثالث أيش؟ قصص وأخبار. ولما قالت قريش يا محمد ربك الذي تعبد ابن من هو؟ انسبه لنا. ليه؟ لأنهم يهايطون بأنسابهم ويفاخرون بها، وتفخر به قريش بنسبها على عموم العرب أيضا، والعرب فيهم هذه الخصلة وهي الممادحة والمفاخرة بأنسابهم. ولهذا عظموا آباءهم وأجدادهم وأنسابهم تعظيما عظيما، حتى غلوا في هذا إلى أن كان هذا التعظيم سببا لبقائهم على الشرك وعدم عودهم للتوحيد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم لمهتدون. إذن فخرهم بآبائهم واعتزازهم بهم جعلهم يفاخرون غيرهم بذلك. في الحج كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من الحج وين يروحون؟ يروحون للمغمس. وين المغمس فيه؟ ها؟ وين هو يا خالد؟ ها؟ وين في مكة؟ بالشرايع؟ شرايع المجاهدين ولا شرايع اللي ما جاهدوا؟ ها؟ شمال مكة. وين هو به؟ في ذا ولا في ذاك؟ المغمس شرقي عرفات، شرزي عرفات، أرض دعثة يكثر فيها الرمل، يجتمعون في المغمس يتفاخرون، تذكرون الآباء ومآثرهم، تناشدون فيها الشعر، يشربون الخمور، يأكلون اللحم، يهايطون. فأنزل الله قوله في مخالفة أهل الإيمان في حجهم لحج المشركين: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يذكرون مآثر الآباء وممادحهم وأفعالهم وكرائم خصالهم شعرا ونثرا. ومنهم وهي لكم أهل الإيمان من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهذه أجمع دعوة جاءت في القرآن. قال الله عز وجل بعدها: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب سريع الجزاء سبحانه وتعالى. هذا الذكر لآبائهم وافتخارهم به هو الذي جاء في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم في الصحيح، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والحسب هنا يشمل النسب أصالة ويشمل المنصب أيضا والمال، والطعن في الأنساب، وغالبا ما جاء فخر في نسب إلا وتضمن طعنا في نسب غيره. كم هذه؟ ثنتان. والاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر للأنواء، للنجوم والكواكب، هذا مطر إيش؟ الوسمي، هذا مطر المربعانية، الشبط، العجارب، هذا مطر المنخفض الفلاني والمرتفع العلاني. ينسب نزول المطر إلى ظهور نجم أو أفوله، إلى دخول برج، والبرج هو منزل القمر، والأبراج 28 برجا هي منازل القمر، كلها 13 ليلة إلا واحد وهو برج الصرفة في سهيل 14 ليلة. فينسبون المطر للأنواع، ولهذا في حديث زيد بن خادم الجهني في الصحيحين قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته وأقبل علينا بوجه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا. الباء هنا إما باء سببية أو باء استعانة، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا في نسبة المطر إلى الأنواء. أما قال مطر الوسمي لأنه نزل في وقت الوسمي لا يدخل هذا في المحذور، المحذور نسبته إلى المنزل والبرج والنجم والكوكب أو للأحوال الجوية. لما قالت قريش: انسب لنا ربك، ابن من هو؟ لأنهم أهل فخر بأنسابهم وأحسابهم. أنزل الله نسبه في هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا سماها العلماء بنسب من؟ بنسب الرحمن. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ بقل هو الله أحد، ولو قرأ بها في قراءة لنقلها الصحابة لأنهم متضافرون متهيئون لنقل صلاته وما قرأ فيها. نقول: لما أقر الرجلين على ذلك دل على أنها سنة تقريرية، وفعله لم يفعلها لا يدل على عدم استحبابها. وشو؟ لا، رواه البخاري تعليقا. المعلقات في البخاري نوعين. ما هو المعلق في البخاري؟ هو الذي لم يذكر له الإمام البخاري سنده المتصل إلى الحديث كما يفعل في عموم رواياته. والمعلقات في البخاري هو ما أسقط فيها شيخه أو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، فإما ينسبه إلى التابعي، قال سعيد المسيب، قال عمر، قال رسول الله، أو إلى الصحابي، إلى رسول الله. المعلقات في البخاري نوعان. النوع الأول معلق بصيغة الجزم، فهذا بتتبع العلماء له ووصلهم هذا المعلق أثبتوا أنها صحيحة، وألف فيها ابن حجر كتابه تغليق التعليق المطبوع في 4 مجلدات. فهذا المعلق بصيغة الجزم الغالب عليه إيش؟ الصحة. النوع الثاني معلق بصيغة التمريض، يقول ويذكر، يقول البخاري ويذكر كذا ويروى كذا، فهذا محتمل للثبوت ولعدمه، والحديث رواه مع البخاري الترمذي وغيرهم. نعم. ها ها اي اي حرم اي سمعت سؤال عبد المنعم يقول مسجد قباء داخل حدود الحرم ها اما لا ولا ايه؟ شختك بختك، اللي يقول لا يعلمنا ليه، واللي يقول ليه يعلمنا ليه. لا بد أن يكون الحكم معللا. جبل إيش؟ عز الله ما تعرف المدينة ها؟ أي ما تعرف المدينة اللي ظهرت قبة عن عير، بين قبة وبين عير 12 كيلو أو 11 كيلو أو إيش تقول أنت؟ ثم دخلوه سحبوه ودخلوه. ترى الحين يسحب الشيء ها؟ أي. أما قباء فليس تابع لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مضاعفة الصلاة خاصة بمن؟ بمسجده صلى الله عليه وسلم. وفيه قوله كما في الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي، أضافه إليه هذا تأكيد ب1,000 صلاة، وهذا خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومسجد قباء ليس من مسجده صلى الله عليه وسلم. طيب أصبر أصبر أصبر لا تعجلون، أنا أدرج بكم كما يدرج بالضلع. وحكت ها مسواكك بيدك للحين ترى بحطك بين عيوني انتبه. مسجد قباء داخل حدود حرم المدينة المحرمة لا المضاعفة، في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أخرجاه في الصحيحين. فهو داخل في حرم المدينة المحرم المعظم لا المضاعفة فيه الصلاة. وضحت؟ طيب قوله في مسجدي هذا، هل هو خاص في الروضة أو يشمل كل المسجد؟ ها ليه يا مجذوب؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ابتنى مسجده أول ما قدم المدينة، وبدراستي لهذا البناء كان 100 ذراع في 100 ذراع، يعني نحو كم؟ 50 في 50. فلما فتح الله عليه خيبر بعد 7 سنوات وسعه فصار 200 ذراع في 200 ذراع، ثم وسعه بعد النبي عليه الصلاة والسلام عمر فصار الضعف، فقال بعض الصحابة: أخرجت مسجد رسول الله عما هو فيه، أي بما أدخلته في هذا المسجد. قال لو امتد، قال عمر لو امتد الصف إلى صنعاء لكان من أين؟ من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان تابع للمسجد بمعنى الصف منه. ثم وسعه عثمان ولم يزل مفخرة المسلمين في ملوكهم وأمرائهم هي في عمارة وتوسعة هذين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. فقباء داخل حرم المدينة لكن لا تشتمل على المضاعفة. وش الفضل في قباء؟ من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى ركعتين كان له أجر عمرة تامة تامة تامة. والفضل الآخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى قباء كل سبت ماشيا أو راكبا فيصلي فيه. نعم. ها؟ لا، مساجد مكة قول الجمهور وهو الأصح دليلا وتعليلا المضاعفة فيه لجميع مساجد مكة، لمجيء جميع مكة داخل حدود الأميال من الحرم، لكن الصلاة في مسجد الكعبة أفضل ذلك لأنه المسجد العتيق. ومنه أخذ الفقهاء أن كل مسجد عتيق في البلد فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره، لأنه عبد الله فيه أكثر مما عبد فيه غيره. فهذه المضاعفة عامة لمسجد الكعبة ومكة كلها. والمرأة صلاتها في بيتها في مكة داخل حدود الحرم أو في فندقها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. ردها ثانية. نعم، لأن يمكن بعض الناس يستغربها. صلاة المرأة في بيتها في مكة داخل حدود الحرم أفضل من صلاتها عند الحجر الأسود. لماذا؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، والمسجد يشمل كل المساجد منها المسجد الحرام، لأن الشريعة متشوفة إلى ستر المرأة طيب الحرم يصلونها جماعة ويصليها فرادى، أفضل صلاتها أفضل، لكن لا تمنع عن مساجد الله. ومما يدل على ذلك عموم قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا عام لجميع مكة، ما هو فقط الحرم اللي فيه الكعبة. يجوز يدخل كافر للرصيفة والعزيزية والعوالي والزاهر وجرول والشعب والطندباوي. ترون الطندباوي؟ ما تعرفونه. لا يجوز ذلك، ولأن الله يقول في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى إيش بعبده ليلا من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من أين؟ من بيت أم هانة. وين بيت أم هانة؟ فيه في شعب أبي طالب، في الشعب اللي يسمى الآن بالغزة ونواحيها. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جاء مكة ضحى يوم إيش؟ يوم الرابع، ما هو بيوم الفتح، الفتح قبلها بسنتين، في يوم الرابع طاف واستعى وأمرهم أن يحلقوا. وين راح بعدها؟ ذهب إلى الأبطح، مكث فيه بقية الرابع، فصلى فيها الظهر وما وراها والخامس والسادس والسابع، وأمرح فيه وصلى فيها فجر يوم الثامن. صلى هو ومعه من؟ المسلمون، والكعبة ما هي بعيدة منه، ما ذهب يصلي بها لأن مكانه الصلاة فيه مضاعفة. إذ لو كانت الصلاة غير مضاعفة ما ترك هذا العمل الفاضل عليه الصلاة والسلام، يفوته أو يفوت الناس. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو الذي كان يحققه ويفتي به شيخنا الشيخ ابن باز، وهو قول اللجنة، فتوى اللجنة الدائمة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة فقط. من أين أخذوه؟ من رواية مسلم لحديث المضاعفة، فإنه في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وقال صلاة في رواية مسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. قالوا اللفظ المطلق يحمل على اللفظ إيش؟ المقيد. ما المقيد؟ صلاة في مسجد الكعبة. والجواب على ذلك أن هذا ليس من باب التقييد والإطلاق، وإنما من باب ذكر الشيء بخص أوصافه. ما أخص أوصاف الحرم؟ الكعبة هي أخص وصف فيه، هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه، بأخص أوصافه. ولهذا خرج مخرج الغالب لا مخرج التخصيص به دون غيره لتلك الشواهد التي سبقت. فهذه وجهة لبعض أهل العلم انبنت على هذا، والجواب عليها بما سمعتم. طيب، بعد هذا البحث والكلام فيه على جهة الاختصار، ألفت النظر الشريف إلى مسألة، يعني حطوا لها بالكم، فإن كثيرا من الناس متعلمين وغير متعلمين تنقطع همته إلى المضاعفة وتحصيلها وإدراكها، ويغفل عن أمر أعظم من المضاعفة. ولهذا يكثر السؤال، كما اليوم كنا في مسجد شيخنا الشيخ بن باز اللي في الششة، ومسجد الراجحي وغيره، هل الصلاة هنا مضاعفة ولا غير مضاعفة؟ هذا هو أكثر أسئلة الناس، لأن الهمم انصرفت إلى ماذا؟ إلى طلبي وتحصيل المضاعفة، وغفلوا عما هو أهم منها، ألا وهو حرصهم على أن تقبل هذه الصلاة. وليتهم اهتموا لقبول الصلاة كاهتمامهم وطلبهم للمضاعفة. حطيتوا بالكم يا أخواني؟ فإن قبلت الصلاة فأبشر، ستأتيك الصلاة المقبولة ومعها ما رتب فيها من الأجر. وضحت يا أخواني؟ والشيطان إذا شاف همة الواحد إلى شيء درجه حتى يغفل عما هو عن أصلها أو عما هو أهم منها. وهذا شأن الفقه عند ضعيف الفقه، وشأن العلم عند ضعيف العلم في أصول الديانة وفي فروعها. سم عرفنا أن الرسول كان يذهب إلى قباء ماشيا أو راكبا، لكن ما عرفنا الشيش كان يركب، يعني يركب حمار ويركب بغلة، والبغلة ما نتج من إين؟ من نزو الحمار على الفرس. ولا الحصان؟ الحصان ما ينزع عليه، وإلا استنوقنا الجمل. ويركب بعيره، وغالبا إما حمار أو بغلة، وقد أهدى له المقوقس جاريتين وبغلتين، فإحداهما مارية، إحدى الجاريتين، وإحدى البغلتين من دلدل، كان يركبها عليه الصلاة والسلام في المدينة وفي النواحي القريبة منها. اللهم صلي وسلم عليه. ما تبون نقرأ يا أحبكم للتفاصيل والتفاصيل؟ أي أخي يقول توضأ في قبة ولا في الطريق وراح القبة، يدرك الأجر، لأنك تتعامل مع كريم أكرم سبحانه وتعالى. وأما كمال ذلك لا تنويها، لأن الوضوء نية من بيتك. خالف أنا ما قلت لا، أي خالف له أجر. حتى المسافر، حتى المسافر لا يجوز له أن ينوي أن يشد الرحلة لمسجد قباء، لأن قباء ليست هي المسجد الذي أمرنا أن نشد الرحلة إليه. ومما فتن به بعض الأخيار، بعض الفضلاء، يشد الرحل من الرياض بيصلي مع الشيخ أحمد الحواشي في خميس مشيط، صح؟ هذا سفر محرم. ما سمعت بهذا في آبائك الأولين؟ احنا سمعنا عنه واستفتينا به. أنا ما أقول من المنطقة، شد الرحل من الرياض. طيب وش قلت أنا؟ وش قلت أنا طيب؟ أنا ماذا قلت؟ خلاص أقول هذا لا يجوز، أي هذا التنبيه، ولا علاقة لهذا بأحمد. عدم ملاحظتك لا يعني أنهم هم واقع، ولا يحمل على هذا أننا ننتقد الشيخ أحمد. العمل على هؤلاء الذين يتركون الحرم والمكان الفاضل ليصلي، يروح يصلي وراء فلان، سواء ممن طالت صلاته أو ممن حسن أداؤه للقرآن. هذا شد رحل، ولا يشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد. ليه؟ لأن يأتي الشيطان بالزود، والزود أخوة النقص. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأ بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلة. اللهم صل وسلم عليه. آه والله همة، والله همة، يعجز أحدكم أن يفعلها في جلسة، ما هو في صلاة. اللهم صل وسلم عليه. فقرأها مترسلا. نعم، فقرأها مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. اللهم صل وسلم عليه. هذا في ركعة، في ركعة واحدة قام عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، وليست في صلاة الفرض، فهو في صلاة الليل يطيل له ولمن أطاق ذلك ممن قام معه، وفي صلاة الفرض يختصر عليه الصلاة والسلام. وغضب على معاذ، ومن معاذ؟ غضب عليه لما أطال على قومه فقرأ فيهم صدر البقرة في العشاء وهو إمام، وشكاه الرجل لأنه فتل من صلاته ولم يكملها مع معاذ. غضب عليه حتى احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فتان يا معاذ، من أما الناس فليخفف، فإذا صلى وحده فليطل ما شاء. وهذه يا أخواني لا تغيظ من قدر معاذ، إنما تعظم من شأن الأمر الذي حصل. وإلا معاذ يسوى عندنا لما يسوى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. هنا صلى حذيفة بن اليمان معه، فافتتح النبي البقرة عليه الصلاة والسلام. أنه أن الناس فيهم ما فيهم من الدعة والعاج. قال حذيفة: يذ يركع بعد المئة، مئة آية. مضى عليه الصلاة والسلام يقرأ مترسلا، فإذا مر آية رحمة سأل الله من رحمة، آية عذاب استعاذ بالله. قياسه: وإذا مر بآية تعظيم عظم الله. ثم جاوز، قال عند المئتين جاوز، قلت عند تمامها، فرغ منها حمك الله، فافتتح سورة إيش؟ النساء. هذا وجه سياق الحديث في هذا المقام. فلما فرغ منها من النساء افتتح سورة آل عمران، وكان إذا ركع أطال يقول: سبحان ربي العظيم، يطيل بها نحو من القراءة، وكذا في سجوده: سبحان ربي الأعلى، نحو من قراءته. وجه الدلالة من هذا الحديث للباب أنه يجوز تنكيس السور في القراءة، فيقدم السورة على التي إيش قبلها في المصحف، في ترتيب المصحف، حيث قدمها هنا سورة النساء على آل عمران. طيب، ترتيب المصحف هل هو توقيفي ولا اجتهادي؟ توقيفي. ها، اجتهادي. ليه؟ ما كان في مصحف مكتوب، لكن كان في مصحف محفوظ. أنا ما أعرف قصدك، أنا همي لفظك لأني لا أعلم المقاصد. ما كان فيه مصحف مكتوب نعم، أما ما كان فيه مصحف لا. يعني ابن عباس نزل جبريل فدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ما القرآن؟ هو المصحف في رمضان، وفي آخر رمضان درسه القرآن كم مرتين. اختلف العلماء في ترتيب السور في المصحف هل هو اجتهادي أو توقيفي، وأصح القولين أنه توقيفي. أما ترتيب الآية داخل السور فبإجماع العلماء أنه إيش؟ توقيف. توقيفي. وضحت يا أخواني؟ لأن لها أثر هذه. طيب، تقديم سورة على سورة. قام الإمام صلى بنا، قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة والتين والزيتون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة ألم نشرح لك صدرك، يجوز؟ قدم إيش على إيش في ترتيب المصحف؟ قدم السورة على التي قبلها، يجوز ذلك. يؤخذ من حديث حذيفة قرأ البقرة عليه الصلاة والسلام، ثم افتتح النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم افتتح بعد النساء ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آل عمران، فقدم هذا على هذا، فيجوز تنكيس السور. الممنوع تنكيس الآية لأنه تحريف للقرآن. من الجنة والناس، ومن يقرأ بعدها الوسواس الخناس، من بعدها إله الناس، هذا حرف القرآن. وعليه يحمل قول ابن مسعود رضي الله عنه نكس الله من نكس كلامه، ولا يحمل على الصور لأن هذا فعل من؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أظهر ما يقال في هذه المسألة بناء على هذا الدليل. وفيه ما ترجم عليه وقراءة بعض صورة وتنكيس السور في ترتيبها. نعم. وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه غيره، وسكت عنه أبو داود وسكت عنه المنذري. وأبو داود إذا سكت عن الحديث فهو على شرطه ثابت، وتبعه على ذلك المنذري. والحديث ليس فيه مطعن لأهل العلم، بل رجاله ثقات. ولا يضر الحديث أن الرجل الراوي الجهني غير معروف مستور، لأن جهالة عين الصحابي تضر ولا ما تضر؟ لا تضر. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، كلهم عدول. وقد ثبت هذا في السفر أنه قرأ في الأولى إذا زلزلت وفي الثانية إذا زلزلت، فظنها الصحابي أنها نسيان من النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر لا حول ولا قوة إله إلا الله وصلى وسلم وسلم. وأفاد حديث الجهني باستحباب قراءة الزلزلة مرتين، والحديث جاء في رواياته الأخرى أنه كان في سفر وليس في الحديث في رواته مطعن، فيؤخذ منه استحباب قراءة الزلزلة في الفجر في السفر في الركعتين. ولهذا هذه من السنة التي تخفى وتعليمها بالفعل، وربما ظنها من يصلي وراءك أنك قد نسيت، كما ظنها هذا الجهني في حق من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هل يؤخذ منها ما ترجم عليه المجد ابن تيمية أنه استحباب تكرار الصورتين من غير الزلزلة؟ لو قرأ الناس مرتين يؤخذ منه ذلك؟ نعم، ظاهر الحديث العموم، وفي الزلزلة بالذات فيه مع الجواز الاستحباب للزلزلة. طيب، هل تقرأ في الحضر؟ نعم، ما صح في السفر صح في الحضر، إلا أن يأتي الدليل. لكن هل يقال يستحب قراءتها في الحضر؟ استحباب لا جواز. إذن عندنا رتبتين، رتبة الجواز والاستحباب، قولان لأهل العلم. الأظهر أن الاستحباب إنه في السفر، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى في الحضر في المدينة 10 سنين ولم يقرأ الزلزلة في الركعتين، وستأتينا قراءته في الفجر أنه كان يستحب كان يستحب أن يطيل فيها القراءة. اللهم صلي وسلم عليه. نعم، خلنا نتم الباب ونفتح المجال للإخوان إن كان عندهم شيء. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في البقرة، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما أحمد ومسلم. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مخرج في مسلم وفي صحيح مسلم وفي مسند أحمد، في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر. لم يذكر قراءته لقل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية بعد الفاتحة. ليه؟ هي سنة الفجر، الكلام في سنة الفجر القبلية. ليه ما ذكرها؟ لا، لأن الباب هنا في قراءة بعض السورة، أورد هذا الحديث للدلالة على قراءة بعض السورة، أي آية في أو آيتين، ولا يقرأ السورة كلها. سبق أن من السنة قراءة السورة في كل ركعة، ويجوز قراءة السورة ويقسمها، ويجوز قراءة إيش؟ الآية بعض السورة. هذا وجه سوق المصنف لهذا الحديث، وهذا يا أخواني دقة فقه العلماء في مدارك ومناحي الاستدلال. ركعتا الفجر ركعتان خفيفتان جدا، ولهذا هي أخف ما يصلي من النوافل عليه الصلاة والسلام. يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والثانية بقول هو الله بعد الفاتحة. وجاء أنه قرأ في الأولى بآية الإيمان من البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصباط لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون في الركعة الأولى. وفي الثانية جاءت روايتين، ها هنا أخرجهما مسلم في الصحيح. فالرواية الأولى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال نحن أنصار واشهدوا بأننا مسلمون. في الرواية الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقل اشهدوا بأننا مسلمون. كلا الروايتين أخرجهما مسلم في الصحيح، وبمراجعة الروايات في مسلم المدار على رواية خالد الحذاء واختلف عليه به، فعدت الرواية الثانية مما اختلف عليه به، والأولى هي الأرجح، يقرأ في الركعة الثانية: فلما أحس عيسى منهم الكفر. هذه القراءة لآية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية دلت على ما ذكره المصنف من إين؟ من أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بعض الصورة آية أو أكثر. يجوز بعض آية، نعم، آية الدين ما هي طويلة، يجوز أقسمها بين الثنتين، بل يجوز، نعم، في أظهر أقوال أهل العلم، في أظهر أقوال أهل العلم، فدل ذلك على الجواز. هذا من جهة. من جهة ثانية، هاتان الركعتان يخففهما جدا عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: ما أدري أأتم قراءة الفاتحة أو لم يتمها عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر من تخفيفه لهما. وبه يظهر يا أيها الإخوة غلط من يصليهما فيطيل، سواء أطال في البيت أو أطالها أمام الناس في المسجد، وهذا منفذ من منافذ الشيطان في الرياء. ركعتا الفجر خفيفتان جدا في مقابل فريضة الفجر طويلتان، وهذه من مدارك الفقه والفهم الصحيح للسنن. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وآية البقرة: قلوا آمنا بالله، آية الإيمان. فلما أحس عيسى منهم الكفر، آية الإسلام. كما أن سورة قل يا أيها الكافرون إيش؟ آية الإسلام، وقل هو الله أحد آية الإيمان والتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم حفي بهاتين السورتين، بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثبت أنه قرأهما في كم موضع؟ في ركعتي الفجر وهي تتكرر يوميا، وفي ركعتي المغرب البعدية، وفي ركعتي الطواف كما وصف ذلك جابر رضي الله عنه، بعدما طاف تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول جابر: فقرأ في الفاتحة وبعدها قل يا أيها الكافرون. شدريه جابر مع أن القراءة إيش؟ سرية، لأنه يرفع صوته أحيانا ليأخذ الناس عنه هذه السنن. والثالث، الموضع الرابع في شفع الركعة الثانية من الشفع والركعة الأولى من أين؟ من الوتر. وهذا فيه تنبيه لعظم هاتين السورتين وفضلهما وما اشتملت عليه من المعاني العظيمة. وفيها القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في البعلبكية، أن كلام الله يتفاضل إذ بعضه أفضل من بعض. ومر معنا أن أفضل سورة القرآن إيش؟ الفاتحة. وأفضل آية القرآن الكرسي. آية الكرسي، نعم. أي يسأل مجذوب عن صلاة الجنازة في الحرم، هل هي مضاعفة؟ ودك تروح تصلي كل جنازة في الحرم؟ عندك عسيب؟ نعم، صلاة الجنازة مضاعفة، وكل صلاة في الحرم نفلا وفرضا فهي مضاعفة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام، فهي منكرة تشمل الفرض والنفل. وصلاتك في بيتك في الحرم أفضل من صلاتك عند الكعبة في النوافل. للعموم الآخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. سم، أنا بحفظ قرآن حاليا، فباجي أقرأ الآية أعيد الآية فبتلخبط، بدل مثلا عزيز الحكيم أقول العزيز العليم. أي تحريف القرآن أو أنا يقول أخوكم إني أقرأ القرآن لأني أحفظه وأراجعه، فيحصل عندي غلط في عواقب السور أو إبدال الكلمات بدل كلمات. إن كنت متعمدا فهذا لا يجوز، وإن كنت غير متعمد مجتهد تظن أنها كذلك فلا تؤاخذ بذلك، ولكن جود حفظك. ومن أسباب تجويد الحفظ يا أخواني أن يقرأه الحافظ ويراجعه في نوافله وفي صلواته السرية. سم حديث عمار بن ياسر أي نعم. يسأل أخوكم عن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما المخرج في صحيح مسلم، قال إن طول صلاة الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. الطول والقصر النسبي، بمعنى أنه لا يطيل الخطبة الخطبتين، وصلاته بسبح هل أتى في الثانية يعتبر من تطويل الصلاة بالنسبة لغيرها من الصلوات، لا أن تكون الصلاة أطول من إيه؟ من الخطبة، لكن هذا الطول والقصر النسبي بين هذا وهذا، الخطبة بالنسبة للخطب والصلاة بالنسبة للصلوات. لا، ما يكون أن الصلاة أطول من نفس الخطبة. أي نعم. سم سنة المغرب ولا فرض المغرب؟ يأتي إن شاء الله الباب اللي يجي، لا تعجل عليه. سم أي يرتلها أي أي. يقول أخوكم ابن شلاش أن بعض الخطباء يأتي في قراءته في الصلاة صلاة الجمعة بالآيات الدالة على موضوع خطبة الجمعة، فهمتوا؟ حث على الصدقة في الخطبة يجيب آيات الصدقة، خوف من النار جاب آيات النار في قراءته، قالوا هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغيره أن هذا الفعل في دوامه من البدع، من البدع في العبادة، وأن السنة هي ما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، ومجملها ثلاثة أحوال: في قراءة الجمعة ومثلها العيدين والاستسقاء، في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية هل أتاك حديث الغاشية. وجاء في صحيح مسلم أنه قرأ في الأولى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الجمعة في الأولى، ويقرأ في الثانية إذا جاءك المنافقون. وجاء أيضا أنه قرأ في الأولى، وهذه رواية في مسلم أيضا ثالثة، أنه قرأ في الأولى الجمعة والثانية الغاشية، في الركعة الثانية الغاشية. أما أن يأتي الآيات التي دلت على موضوع الخطبة فهذا خلاف السنة. ايش تبين زين؟ نشيل العصا نكسره، نتخذ العصا لاتكاء بالبر. سم إن شاء الله. هذا منه، وهذا السؤال والجواب منه. والمفاخة للسنة واجد، ما هي بس لي، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. وهذا فقه السنة اللي نحتاجه يا أخواني، حفظ السنة مهم، وأعظم منه فقه هذه السنة. سم يقول في دعاء الاستفتاح: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وثنى وأصيلا. نعم، هذه إحدى الصيغ الست التي جاءت في دعاء الاستفتاح مما يقال بعد التحريمة وقبل القراءة والاستعاذة والبسملة. سم جواز تنكيس السور، ما هو جواز التنكيس بإطلاق. يقول: علمنا أنه يجوز أن ينكس في السور عند قراءة القرآن في الصلاة، لكن هل ينبه على إيش؟ لا لا، مدام جازت الحمد لله، لا نضيق ما اتسع في الشريعة وأجزته الشريعة، هذا باب واسع لا نقيده. ونبين أن الممنوع هو تنكيس الآيات داخل السورة. سم اي طيب، انسان جاء من بيته ودخل المسجد ونوى بهاتين الركعتين قبل الفجر ركعتي الفجر، نقول صحت ركعتي الفجر وصدق عليك انك اديت ركعتين قبل الجلوس. اما ان يجمع نيتين ركعتا الفجر تحية المسجد فلا يصلح، لأن العبادة ليس فيها إلا نية واحدة، والأفضل أن يصليهما في بيته. فإن جاء المسجد ولم تقم الصلاة وده يقف واقف، وده يقعد الأمر واسع، وده يصلي ركعتين الأمر أوسع، والله أعلم. سم يقول في التنكيس ألا يكون هذا جائز في السنة دون الفرض؟ الشريعة لم تفرق بين هذا وهذا، وما دام أنها لم تفرق فلا إشكال. سم إيه تكرار قل هو الله أحد في الركعة لا بأس، جائز ما فيها بأس، ولو قرأها أولا ثم قرأ بعدها ما تيسر، أو قرأ قبلها ما تيسر ثم ختمها بقل هو الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك ورغب صاحبه بماذا؟ بأن حبه إياها أدخله الجنة، وأن الله أحبه لما أحب صفته صلى الله عليه وسلم عليه السلام. أي يعني صلى الركعتين في بيته، جاء المسجد قبل الأذان. أي يعني جاء المسجد قبل أن يؤذن للفجر وصلى ركعتين قبل أن يؤذن. أي أي ما الحاجة إلى أن يجعلها نيتين؟ لا، ما أتى بالأكثر أجرا، وإنما أتى بأمر محدث، إنما ينوي بهما ركعتي الفجر. أي نعم، ينوي بهما ركعتي الفجر، لا تتعدد النية في الصلاة. طيب يبي يستخير الله، نقول ركعتي الفجر تتقوم مقام الاستخارة. في النوافل إيه، مثل إذا جاء وصلى ركعتين قبل أن تقام الصلاة نوى بها ماذا؟ سنة مطلقة، لا ينوي شيئا واحدا، لأن العبادة تكون لشيء واحد في نيته. لا سم الفجر وجهين هذا الأحناف رحمهم الله إذا قرأ في قراءة فغلط في آية أو بعضها أو في خاتمتها تذكرها عقب ما قام من الركعة الثانية يعيد الآية الحالة ثم يكمل من حيث ما انتهى، هذا خلاف السنة، ذهب موضع غلطه، ذهب الموضع الذي غلط فيه أو ارتجت فيه عليه القراءة، والله أعلم. إذا نبه وصحح لها عادها في حينها، وإذا ذهب وقتها خلاص. نعم سم الله الله في أي وقت، لو قرأها ثلاثا كأنما قرأ القرآن كله في ليلة أو في يوم. سم شيخ، جمع في النيات ما يكون حتى في الصيام نوافل محل تأمل، الجمع بينها في النوافل محل تأمل فيما فيه نية أصلية وتابعة، وفيما فيه مطلق الصيام مع مقيده يحتاج إلى تأمل، ولشيخنا الشيخ محمد فيها كلام طويل لعلك تراجع وتحضره لنا. سم الله يبلغنا رمضان، سم بادي عليها مجذوب ما عاد باقي شيء. حليلك ما شاء الله عليك، ترى باسل بيجيب رمضان انتبهوا له. لا، الفرض فرض رمضان وافق اثنين ولا وافق غيره نيتك فيه الفرض، وما ترجوه من ربك من الثواب يكون بأمر آخر، فإن التعامل مع الله عز وجل تعامل آخر، ما هو بتعامل مع أهل الدنيا يقطر لك على شيء معين. أنت أحسن بالله ظنك وأبشر بما عند الله من الخير. مش فازع الإقامة تواضب نذانه. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الدرس بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله